انا غيرت خلاص عنواني وقدرت ارجع وعشق تاني ما مش ممكن هتقل وحدي ما تعودتش اعيش وحداني وانا غيرت خلاص عنواني وقدرت ارجع وعشق تاني ما هو مش ممكن هبقى لوحدي ما تعودتش اعيش وحداني من غير قلب من غير حب صعب الدنيا تمسك حد وصعب من همي وفي تلاقي حد